سورة النساء. تساءلون الخفوك في وجرورا لارحاما فقوى حيداتا رفع ثارا لخرى مادا وقصر قياما كن آبا وتحت كم يصلون ضما كم صابا يوصي بفتح الصاد صف كفلا دارا ومعهم حفص في لخرى قد قارا لأمه في أمي أميها كسر ضم اللاد الوصل رضا كذا الزمر والنحل نور النجم والميم تبع فاش ويدخله مع الطلاق مع فوق يكفر ويعذب معه في إنا فتحنا نونها عما وفي لا ذاني ذاني ولا ذيني تيني شد مك فذاني كغينا داع حافد كرها ما عن ضم شاف الأحقاف كافى ظهيرا من له خلاف واصف دوما بفتح يا مبينة والجمع حرم صنحيما ومحصانا في الجمع كسر الصاد الأولى رما أحصنا ضم اكسر على كهف سما أحل ثب صحبا تجارة عدا كوف وفتح ضمي مدخلا مدى كالحج عقدت لكوف قصيرا ونصب رفع حفيظ الله ثارا والبخل ضم اسكن ما عن كم نلسما حسنات حرم تسوق منما حق وعم الثقل لامست قصر ما عن شافى إلا قليل النصب كر في الرفع تأنيث يا كند عن غفا لا يظلم دم ثق شاذ الخلف شافا وحاصرة حرك ونو ظلما تثبت شافا من الثبت معا مع حجورات ومن البيان عن سواهم السلام لست فقصورا عما فاتا وبعد مؤمنا فتح ثالثه بالخلف ثابتا واضح غير ارفع في حقنا لنؤتيه يا فاتا حولا ويدخلون ضموا يا وفتح ضم صف ثنا حبر شوفي وكافى أولى الطول ثب حق صوفي والثاني دعث تصاب خلفا غدا وفاطير حز يصلح كوفي اللدى يا الصالحات الوتال فضل كلا نزال أنزال ضم مكسر كم حالا دم وعكيس الأخرى ظبن الودارك سكن كافى نؤتيهم الياء عارك تعدو فحرك جدوى قالوا نختلس بالخلف واشدد دالاه ثم أنس وياسى نؤتيهم فاتا وعنهما زايا زابورا كيف جاء فضموما